مضمومة إلى أموالكم، إنه أي أكلها، إنه أي أكلها كان حوبا أي ذنبا كبيرا عظيما. ولما نزلت تحرجوا في أولاد اليتامى، ولما نزلت ونزل في يتيم طلب من أوليائه ماله فمنعه، ولما نزلت تحرجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن، فنزل قوله وإن خفتم ألا تقسطوا تعدلوا في اليتامى فتحرجتم من أمرهم، فخافوا أيضا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن، فانكحوا أي تزوجوا ما بمعنى من، فانكحوا تزوجوا وما بمعنى من، من طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أي اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ولا تزيد على ذلك، فإن خفتما لا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم فواحدة أن ينكحوها أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم من الإماء، إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات، ذلك أي نكاح الأربعة فقط أو الواحدة أو التسري أدنى أقرب إلى ألا تعولوا أي تجوروا، وآتوا النساء أي اعطوا النساء صدقاتهن جمع صدقة أي مهورهن نحلة مصدر عطية عن طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا تمييز محول عن الفاعل أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فوهبنه لكم فكلوا هنيئا أي طيبا مريئا محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة، نزل ردا على من كره ذلك، ولا تؤتوا أيها الأولياء السفهاء المبذرين من الرجال والنساء والصبيان أموالكم أي أموالهم التي في أيديكم التي جعل الله لكم قياما، مصدر قام أي تقوم بمعاشكم وصلاح أودكم فيضيعوها في غير وجهها، وفي قراءة قيما جمع قيمة ما يقيم به الأمتعة، وارزقوهم فيها أي أطعموهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا، وابتلوا أي اختبروا اليتامى قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح أي صاروا أهلا له بالاحتلام أو السن وهو استكمال 15 سنة عند الإمام الشافعي رحمه الله، فإن آنستم أبصرتم منهم رشدا صلاحا في دينهم ومالهم فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها أيها الأولياء إسرافا بغير حق حال وبدارا أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة أن يكبروا رشداء فيلزمكم تسليمها إليهم، ومن كان من الأولياء غنيا فليستعفف أن يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله، ومن كان فقيرا فليأكل منه بالمعروف بقدر أجرة عمله، فإذا دفعتم إليهم أي اليتامى أموالهم فأشهدوا عليهم أنهم تسلموها وبرئتم منها لئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة، وهذا أمر إرشاد، وكفى بالله الباء زائدة حسيبا أي حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم، ونزل ردا لما كان عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار، للرجال الأولاد والأقرباء نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون أي المتوفون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي المال أو كثر، جعله الله نصيبا مفروضا أي مقطوعا بتسليمه إليهم، وإذا حضر القسمة للميراث أولو القربى ذوي القرابة ممن لا يرث، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه شيئا قبل القسمة. وقولوا يا أيها الأولياء لهم، إذا كان الورثة صغارا قولا معروفا جميلا بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكون وأنه لصغار. وهكذا قيل إنه منسوخ، وقيل لا، ولكن تهاون الناس في تركه، وعليه فهو ندب، وعن ابن عباس واجب. وليخشى، أي ليخف على اليتامى الذين لو تركوا، أي قاربوا أن يتركوا من خلفهم، أي بعد موتهم، ذرية ضعافا، أولادا صغارا خافوا عليهم الضياع. فليتقوا الله في أمر اليتامى، وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم. وليقولوا للميت قولا سديدا، أي صوابا، بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقي لورثته، ولا يتركهم عالة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم، أي ملؤها نارا، لأنه يؤول إليها. وسيصلون بالبناء للفاعل والمفعول، يدخلون سعيرا، نارا شديدة يحترقون فيها. يوصيكم الله، أي يأمركم الله في شأن أولادكم بما يذكر للذكر منهم مثل حظ الأنثيين إذا اجتمعتما معه، فله نصف المال ولها النصف، فإذا كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان، وإن انفرد إذا اجتمعتما معه فله نصف المال ولها نصف المال، فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان، وإن انفرد جاء حاز المال. فإن كنا، أي الأولاد، نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وكذا الاثنتان، لأنه للأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك، فهما أولى، ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر، فمع الأنثى أولى. وفوق قيل صلة، وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد، لما فهم استحقاق الثنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر. وإن كانت المولودة واحدة وفي قراءة بالرفع فكان تامة، فلها النصف ولأبويها، أي الميت، ويبدل منهما لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ذكر أو أنثى. ونكتة البدل أفادت أنهما لا يشتركان فيه، وألحق بالولد ولد الإبن وبالأب الجد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فقط أو مع زوج، فلأمه بضم الهمزة وكسرها، فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين، الثلث، أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج، والباقي للأب. فإن كان له إخوة اثنان فصاعدا، ذكورا أو إناث، فإن كان له إخوة اثنان فصاعدا ذكور أو إناث، فلأمه السدس والباقي للأب، ولا شيء للإخوة. ويرث من ذكر ما ذكر من بعد تنفيذ وصية يوصى بالبناء للمفعول، يوصى بها أو قضاء دين عليه، وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها. آباؤكم وأبناؤكم مبتدأ خبره لا تدرون، أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث، فيكون الأب أنفع، وبالعكس، وإنما العالم بذلك الله، ففرض لكم الميراث فريضة من الله، إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم، أي لم يزل متصفا بذلك. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، وألحق بالولد في ذلك ولد الإبن بالإجماع. ولهن أي الزوجات تعددن أو لا الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وولد الإبن كالولد في ذلك إجماعا. وإن كان رجل يورث صفة والخبر كلالة أي لا والد له ولا ولد، أو تقول لا أصل له ولا فرع، أو امرأة تورث كلالة وله أي الموروث الكلالة أخ أو أخت أي من أم، وقرأ به ابن مسعود وغيره، ولكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانوا أي الإخوة والأخوات من الأم أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، حال من ضمير يوصي أو غير مدخل الضرر على الورثة، بأن يوصي بأكثر من الثلث وصية مصدر مؤكد ليوصيكم من الله، وصية من الله، والله عليم فيما دبره لخلقه من الفرائض، حليم بتأخير العقوبة عمن خالف، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق، وهذه موانع الميراث. تلك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده حدود الله أي شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها، ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به يدخله بالياء والنون التفاتا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله بالوجهين، أن ندخله يدخله بالياء وندخله بالوجهين نارا خالدا فيها وله فيها عذاب مهين أي ذو إهانة. وروعي في الضمائر في الآيتين لفظ من وفي خالدين معناها. واللائي يأتين الفاحشة أي الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجال المسلمين، فإن شهدوا عليهن بها فأمسكوهن احبسوهن في البيوت وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت أي ملائكته أو إلى أن يجعل الله إلى أن يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا إلى الخروج منها، أمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر مئة وتغريبها عاما ورجم المحصنة. وفي الحديث لما بين الحد قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا رواه مسلم. واللذان بتخفيف النون واللذان وتشديدها يأتيانها أي الفاحشة الزنا أو اللواط منكم أي الرجال فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تابا منها وأصلحا العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما إن الله كان توابا على من تاب رحيما به. وهذا منسوخ بالحد إن أريد به الزنا، وكذا إن أريد به اللواط عند الإمام الشافعي، لكن المفعول به لا يرجم عنده وإن كان محصنا بل يجلد ويغرب. وإرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير، والأول قال أراد الزاني والزانية، ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال واشتراكهما في الأذى والتوبة والإعراض، وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس. إنما التوبة على الله أي التي كتب على نفسه قبولها بفضله للذين يعملون السوء أي المعصية بجهالة حال

موافقة للغالب فلا مفهوم لها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي جامعتهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن، وحلائل أي أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم، وأن تجمعوا بين الأختين من نسب أو رضاع بالنكاح، ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها، ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد، وملكهما معا ويطأ واحدة، إلا لكن ما قد سلف في الجاهلية من نكاحكم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه، إن الله كان غفورا لما سلف منكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا، إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن، وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء. كتاب الله عليكم أي نصب على المصدر أي كتب ذلك عليكم، وأحل لكم بالبناء للفاعل والمفعول، وأحل وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما سوى حرم عليكم من النساء، أي لأن تبتغوا تطلب النساء بأموالكم بصداق أو ثمن، محصنين متزوجين غير مسافحين زانين، فمن استمتعتم أي تمتعتم به منهن ممن تزوجتم بالوطأ فآتوهن أجورهن أي مهورهن التي فرضتم لهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم أنتم وهن به من بعد الفريضة من حطها أو بعضها أو زيادة عليها، إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم. ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى لأن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات هو جري على الغالب فلا مفهوم له، فمما ملكت أيمانكم أي ينكح من فمما ملكت أيمانكم ينكح من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفصيلها، ورب أمة تفضل الحرة فيه، وهذا تأنيس بنكاح الإماء. بعضكم من بعض أي أنتم وهن سواء في الدين، فلا تستنكفوا من نكاحهن، فانكحوهن بإذن أهلهن أي مواليهن، وآتوهن أي يعطوهن أجورهن مهورهن بالمعروف من غير مطل ونقص، محصنات عفائف حال غير مسافحات زانيات جهرا، ولا متخذات أخدان أخلاء يزنون بهن سرا، فإذا أحصن زوجنا، وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة أي الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر الأبكار، فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار إذا زنينا من العذاب أي الحد، فيجلدن 50 ويغربن نصف سنة، ويقاس عليهن العبيد، ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهم أو عليهن أصلا، ذلك أي نكاح المملوكات عند عدم الطول لمن خشي أي خاف العنة أي الزنا، وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها في الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة، خاف العنة منكم بخلاف من لا يخاف من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة، وعليه الشافعي. وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات أي الكافرات فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف، وأن تصبروا عن نكاح المملوكات خير لكم لئلا يصير الولد رقيقا، والله غفور رحيم بالتوسعة في ذلك. يريد الله ليبين لكم شرائع دينكم ومصالح أمركم ويهديكم سنن أي طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم ويتوب عليكم أن يرجع بعضكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته، والله عليم بكم حكيم فيما دبره لكم، والله يريد أن يتوب عليكم كرره ليبني عليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أي اليهود والنصارى أو المجوس أو الزناة أن تميلوا ميلا عظيما، تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم أو ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم. يريد الله أن يخفف عنكم، يسهل عليكم أحكام الشرع، وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن النساء والشهوات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.